شوف بقى مره شوف شوف الله يرضى عن سعد سيدنا سعد بن ابي وقاص كان مشهور ببره بامه بر بر بر فلما اسلم راحت جت في فناء البيت سموه الحوش من غير سقف وراحت جلست لن اذوق لا طعاما ولا شرابا ولا ظلا حتى تكفر بمحمد. وكان يبرها ايام الجاهليه بار بها في ايام الجاهليه ويقال او يشار عليك ويقال قاتل امه هي يعني بتهدده تهديد شوف شوف الجبروت بتاع الجاهليه شديد شديد شوف امراه حديديه امراه حديديه شوف الثاني منطق الايمان بقى منطق الايمان قال يا امه تعلمين بري بك والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت برسول الله الله فضلي تشربي فهو بيفهمها ان في فواصل في القضيه هو ان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به فلا تطعه بس قف عند حته معينه بس في ناس من الهبل بتاع بعض الامهات معذره في الكلمه يعني يعني تقول ايه تقول له عارف لو ما جيت عندي كل يوم لن تبن ولا عرف هنكون غضبان عليك اليوم القيامه عندهم غضبان عليك اليوم القيامه دي يعني في اللسان كلما راحت الولد برا اكثر كلما هي يعني تمادت اكثر يعني خفف الوطن ليس بهذا المنطق وانما الام العاقله التي تحتوي بنيها.